السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخويا وحبيبي، عايزين النهاردة نعيش مع كوكب يعني يملأ قلوبنا أمل بإن احنا نعيش أسعد حياة، ويملأ قلوبنا أمل إن شاء الله إن احنا يوم الأيام نعيش برضو أسعد حياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عشان كده عايزين النهاردة نركب سفينة الفضاء بسرعة وننطلق فورا على وجه السرعة إن شاء الله علشان نوصل لكوكب الأمل. الله، ما فيش أجمل في الدنيا دي من أن الإنسان يعيش وعنده أمل. عندك أمل في ربنا سبحانه وتعالى، عندك أمل في بكرة إن شاء الله أن بكرة يبقى أحسن من النهاردة، وأن الدنيا كلها تبقى أيام جميلة ولحظات سعيدة، وأن أنت يوم القيامة لما تقدم على الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكرمك إن شاء الله، يغفر ذنوبك ويستر عيوبك ويدخلك الجنة وينعمك ويكرمك بصحبة النبي في الجنة، ويكرمك يوم القيامة بأن أنت تنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تعالى أخوي يا حبيبي على وجه السرعة أيضا، تعالوا عشان الوقت قصير، تعالوا نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده، كوكب الأمل. حلو أوي لفظ الأمل، إن الإنسان يعيش وعنده أمل إن شاء الله، إن شاء الله ربنا هيكرمني، إن شاء الله ربنا هيتقبل مني صيامي وعبادتي وقيامي وقرآني وحجي وعمرتي وكل حاجة إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا هيجمعنا على حوض النبي ونشرب من إيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا يوم القيامة ونكون في صحبة النبي والصحابة ونقعد معهم ونقول لهم يا ما قعدنا نذكر الناس بالله، ويا ما قعدنا نذكر ربنا ونعبد ربنا، ويا ما تمنينا واشتهينا ان احنا نشوفكم في الجنة، ودينا التقينا في الجنة. اخويا وحبيبي، كان اول قصر يقابلنا في كوكب الامل قصر عبد الله ابن رواحة الصحابي الجليل. ايه سبب القصر ده؟ ايه اللي خلاه وصل لانه يكون عنده قصر في كوكب الامل؟ الحقيقة في يوم من الايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم ارسل سرية على يعني على مشارف مؤتة. ليه سرية مؤتة؟ وامر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القواد صلى الله عليه وسلم، ده نتيجة ان السرية دي كانت مهمة جدا. كان عدد قوات الجيش المسلم يا جماعة في الوقت ده كان 3000 موحد، وعدد قوات الجيش الكافر 200,000 كافر. يا سبحانك يا ربي، ما فيش نسبة ولا تناسب، 3000 موحد قدام 200,000، يعني مطحنة، ربنا عافينا وعافيكم. طبعا لما المسلمين عرفوا ان عدد قوات الجيش الكافر 200,000 قالوا بس احنا دلوقتي قدام حاجة من ثلاثة، يا اما نرجع واحنا معذورين لان دول 200,000، يا اما نقدم عليها وربنا يكرمنا بالشهادة ان شاء الله، يا اما نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبعث لنا مدد من الجيش. واذا بعبد الله بن رواحة صاحب اليقين والثبات والثقة في الله، صاحب الامل في ان النصر جاي ان شاء الله، وان لا يمكن ابدا ربنا سبحانه وتعالى يخذل العباد المؤمنين، واذا به يقوم ويقول بلسان الحال والمقال: ايها الناس، والله ان الذي خرجتم، والله ان الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون، اللي انتم خايفين منه هو ده اللي انتم عايزينه، والله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. عندي أمل، إما إن ربنا هينصرنا وإما إن ربنا هيرزقنا الشهادة، فسيروا على بركة الله. فكان ذلك سببا في ثبات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وده كان أول قصر قابلنا في كوكب الأمل أخويا وحبيبي. ولذلك سبحان الله القواد الثلاثة في سرية مؤتة الثلاثة استشهدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري عن ابن عمر أنه كان واقفا في المدينة وهم في مؤتة على بعد مئات الأميال، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف يقول: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، يعني الثلاثة اتقتلوا، خد بالك، ثم أخذها سيف الله عز وجل وخالد بن وليد، ففتح الله عز وجل على يديه والنبي عيناه تذرفان الدموع بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعال بسرعة برضو نشوف القصر الثاني اللي موجود في كوكب الأمل، قصر سعد بن أبي وقاص. الله، سعد بن أبي وقاص خال النبي، اي نعم خال النبي. يا ترى سعد كان قصره عامل ازاي؟ قصر جميل جدا طبعا، قصر ما شاء الله في كوكب الامل حاجه تفرح، حاجه تبعث الامل. ايه سبب القصر ده؟ ان سيدنا سعد بن ابي وقاص لما ارسله عمر بن الخطاب لملاقاه الفرس خد بالك. فلما راح هناك جه عند نهر دجلة، الفرس كان عندهم سفن كبيرة جدا، فراحوا أول ما عرفوا إن المسلمين جايين راحوا واخدين السفن وراحوا معديين الناحية التانية، وخلاص كده هم يعتبروا إيه في نظر أنفسهم إن هم خلاص نجوا بقى من المسلمين. وإذا بسعد بن أبي وقاص كان معذور، والله لو رجع معذور، أنا ما عنديش سفن وما نقدرش نعدي نعمل إيه، فكان ممكن يرجع، لكن لا، شوف اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى، وشوف الأمل اللي في قلبه أنه عنده أمل أنه يعدي وينتصر بفضل الله سبحانه وتعالى ويغنمه كنوز كسرى، وده اللي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى. سعد بن أبي وقاص قال للناس إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر نهر دجلة بالخيول. طبعا يعني لو كان الكلام ده في زماننا كان قالوا له طب يا سيدنا سعد يعني مع ألف سلامة ربنا يبارك فيك، ما تنساش بقى ميز دكول أو ماتج ربنا يبارك فيك وموفق إن شاء الله. لكن لا، الصحابة عندهم يقين هم كمان، قالوا له ونحن معك إن شاء الله. الله أكبر، الكل يطلع مع سعد بن أبي وقاص والكل ينزل بالخيول في نهر دجلة، حتى كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما رآهم يزدجرد قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فكان ذلك سببا في هبوط عزيمة الفرس، وكان ذلك سبب في نصر المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة القادسية، وغنم المسلمون كنوز كسرى بفضل الله سبحانه وتعالى. وده كان القصر الثاني لسعد ابن أبي وقاص في كوكب الأمل. تعالوا برضو السرعة عشان يبقى عندنا أمل إن إن شاء الله يكون لنا قصر في الكوكب الجميل ده. تعالوا نشوف القصر الثالث كان لمين. كان لواحد اسمه عقبة بن نافع. في ناس كتير ما تعرفوش عقبة بن نافع. عقبة بن نافع اللي راح يفتح مدينة القيروان عشان تخش في الإسلام، عقبة بن نافع اللي وقف عند المحيط الأطلنطي ودخل وغاص برجليه في المحيط وقال والله لو أعلم أرضا خلف المحيط هذا لا وطأت، أو لو عبرت البحر حتى أبلغ لا إله إلا الله حتى يسلم الناس جميعا لدين الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي عقبة بن نافع لما راح عند مدينة القيروان الناس قالوا له خد بالك اوعى تحاول تخش المدينة دي، المدينة دي مليانة بالأسود والحيات والوحوش، اوعى تقرب. فقال والله أبدا، نحن خير جند الله وتلك الأشياء جند من جنود الله وسوف يسخر الله لنا ذلك. خد بالك عنده أمل إن ربنا يسخر له كل هذه الأشياء علشان بفضل الله سبحانه وتعالى يخش بقى ويقاتل ويغنم ويدخلوا الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فوقف عقبة بن نافع على صخرة عالية ونادى أيتها الأسود أيتها الحيات أيتها الوحوش، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلى أو لنرفع راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. خد بالك من حاجة، كان ممكن يقول إن عباد الله، هو ليه قال إن أصحاب محمد بن عبد الله؟ خد بالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. الله أكبر. عشان كده أخويا حبيبي عقبة بن نافع وقف وقال أيتها الوحوش أيتها الأسود أيتها الأفاعي أيتها الحياة، إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود، وشوف بقى المشهد الجميل الرائع الدين للكون ده كله ربنا سخره من أجلك يا مسلم. فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمصار. ده عقبة بن نافع كان ليه قصر جميل جدا جدا في كوكب الأمل. لكن كالعادة فوق القصور دي كلها في قصر أجمل قصر وأحلى قصر وأبهى قصر في الكوكب دوت وفي كل كوكب، هو قصر مين؟ حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قصر النبي محمد. النبي ليه قصر في كوكب الأمل؟ طبعا ده كل كوكب للنبي فيه مش قصر واحد، قصر وميت قصر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بث الأمل في قلوب الأمة كلها. تعال تأمل معايا كده حديث البخاري، خباب بن الأرت كان بيعذب عذاب شديد جدا، كانت تعذبه امرأة اسمها أم أنمار الخزاعية، كانت تخلي العمال اللي عندها يجردوه من ملابسه لفوق وينيموه على الفحم، الفحم اللي والع. قال فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري، كان الدهن اللي في ظهره كان يسيح على الفحم حتى إيه حتى يطفئه عياذا بالله. في يوم من الأيام من شدة العذاب سيدنا خباب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في حضن الكعبة، فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فغضب الحبيب محمد، مع أنه الصراحة كان متوقع أن النبي ما يغضبش، هو طلب حاجة غلط، ده بيقول يا رسول الله ادعو الله أن ربنا ينصرنا، لكن النبي غضبان ليه؟ لأنه عايز الصحابة يكونوا ثابتين، يكون عندهم ثبات في المواقف، يكون عندهم صبر على الابتلاء، لان هم دول اللي هيعلموا الامه بعد كده. فغضب النبي وقال انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره في الارض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق راسه فيشق نصفين، خد بالك، ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه الى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. لكن كده ممكن خباب رضي الله عنه ورضاه ممكن يياس بقى كده، صح كده؟ يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ده اللي كان قبليكم كانوا بتشقوا نصين بالمنشار وكانوا بيمشطوا بأمشاط الحديد ما دون اللحم إلى العظم، يعني معناها أنتم ما بتشوفوش حاجة لسه من الابتلاء. ده ممكن كده يأس، يوم النبي يديله حتة الأمل بقى يقول له والذي نفسي بيدي ليتمن. أنت زعلان يا سيدنا خباب؟ أنت زعلان من الكلام اللي سمعته ده؟ طب اسمع بقى البشرة الحلوة دي، والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. الله، عشان كده النبي بث الأمل في قلب خباب وفي قلب كل من ابتلي مثل خباب رضي الله عنه ورضاه، إن أي إنسان بيتعرض لبلاء أبشر إن شاء الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف موقف تاني. موقف تاني ان النبي عليه السلام في عز المشكله اللي حصلت في غزوه احد والهزيمه التي حدثت للنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم وقتل 70 من خيره الصحابه، واذا بالحبيب المصطفى عايز يقول لهم انتوا فاكرين ان الدين دوت ممكن يحصل له حاجه؟ انتوا فاكرين ان الاسلام ممكن يعني عياذا بالله ينتهي؟ لا لا لا، اطمنوا خالص. يقول لهم ايه كما عند احمد بسند صحيح، يقول لهم لا يبلغن هذا الامر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. حضرتك عارف طبعا ان الكره الارضيه بتنقسم لقسمين، نص يبقى نهار ونص يبقى ليل، واخد بال حضرتك؟ فالنبي بيقول لهم ان الكره الارضيه كلها بالمنطقه اللي فيها ليل والمنطقه اللي فيها نهار كلها سيبلغها هذا الدين، لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر واهله. تعال نشوف بقى موقف برضه غريب جدا وجميل جدا في منتهى الروعه. فاكر حضرتك لما النبي هاجر من مكه الى المدينه ونيم سيدنا علي بن ابي طالب مكانه وتخفى النبي وخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقرا يعني وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وراح ماسك شويه تراب وقال شاهت الوجوه، راح رمم في وشوش الناس ديت وحط التراب فوق راس المعده، واخد بالك؟ ومشي هو وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ووصلوا للغار وقعدوا 3 ايام وبعدين انطلقوا الى المدينه المنوره. وهم ماشيين كانت قريش كانت صرفت مكافاه او قالت في مكافاه 100 ناقه للي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابو بكر حيا او ميتا، خد بالك. كل واحد كان بيحلم 100 ناقه النهارده تساوي ايه؟ الناقه تساوي في زماننا الحالي ده عربيه شبح، واخد بال حضرتك؟ تخيل حضرتك كده بيقول لك دور على واحد ولو لقيته حيا او ميتا ليك 100 عربيه شبح. تخيل كل الناس هتقوم طبعا تدور، وده اللي حصل بالفعل. فكان الوحيد اللي وصل للمكان اللي فيه النبي وفعلا وصل لحد عنده مباشره واحد اسمه سراقه ابن مالك. سراقه اول ما وصل وخلاص بينه وبين النبي حوالي 100 متر. وقرب بقى انه يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام ويضربه بالسيف او يمسكه يقسره اي حاجه لحد ما يرجعه عشان ياخد ال 100 ناقه. فجاه ساخت قوائم الفرس في الرمل. قوائم الفرس رجلين الفرس بتاعته راحت غارزه في الرمل. فقال ايه اللي بيحصل ده؟ راح مطلع القضاح اللي معاه واستقسم بالازلام كده افعل ولا تفعل. تخيل ان القضاح نفسه كان بيقول له لا تفعل، اوعى تقرب له، وخد بالك. ورغم ذلك يقول لا لا لا اكيد الالهه بتخرف المره دي، يروح داخل على النبي. فكل ما يقرب يقوم ايه الفرس برضه رجليه تغوص في الارض مره ثانيه، فيقوم مطلع القداح افعل ولا تفعل، يقول لا تفعل، واخد بالك، يقول برضه اكيد ده اله تايواني، يقوم داخل برضه، واخد بالك، لحد اما ايه لقى في المره الثالثه ساخت قوائم الفرس. فقال بس ده اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيحمي هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بسراقه بن مالك ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد أعطني الأمان. فيعطيه النبي الأمان ويأتي ويتكلم مع النبي. خد بالك لما أعطاه الأمان المرة دي بقى لم يعني ما حصلش إن إيه إن رجلين الفرس غصت في الرمل، لا الفرس مشي مشي عادي خالص لحد ما وصل سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله قد علمت أنك نبي، خلاص كده أنا فعلا تيقنت إن أنت نبي، فأعطني عهدا حتى ألقاك إذا جئت إلى مكة وإيه ويعني إذا جئت مرة أخرى أو إذا لقيتك مرة تانية عشان يكون عهد بيني وبينك إن أنا لما أسلم تبقى أنت مديني الأمان. فأداله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبو بكر يكتب له العهد. وإذا بالحبيب المصطفى وهو مطارد في تلك الصحراء الشاسعة وهو الناس كلها عايزة بتدور عليه ونفسهم يقتلوه ونفسهم يعملوا فيه، وهو خرج أيضا وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. في عز كل المهالك ديت وفي عز كل المآسي دي وإذا بالحبيب يبتسم ويقول للسراقة كيف بك يا السراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى في عز المآسي دي، يعني تخيل حضرتك كده يعني أشبه لك الموضوع إزاي، تخيل حضرتك في عز المأساة اللي كان فيها إخواننا وأحبابنا من أهل غزة، تخيل حضرتك كده لما تلاقي واحد من أهل غزة وانت راح بتسلم عليه وبيقول لك عارف إن شاء الله ربنا هيكرمنا قريب وهننتصر وهبقى أجيب لك البدلة بتاعك بوش، انت واخد بال متخيل المنظر ده يا عم بوش ايه يا عم احنا يعني انت شايف المآسي اللي احنا فيها. هي المسألة كده يقين وامل في الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك يا سراقة اذا لبست سوارة كسر. وتمر الايام اخويا وحبيبي وسراقة في عهد عمر بن الخطاب لما انتشرت الفتوحات الاسلامية وسعد بن ابي وقاص ما شاء الله فتح قصر المدائن ووا وجاءت كنوز كسرى وكان من ضمنها السوارة كسرى، فعمر بن الخطاب تذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اين سراقة بن مالك، فقال ها انا هو يا امير المؤمنين. قال تعالى أما علمت أن النبي أو أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كيف بك يا سراقة إذا لبست سوارة كسرى، قال أجل يا أمير المؤمنين، قال خذ يا سراقة. وبعدين راح ملبسه السوارة كسرى ورجل أعرابي بسيط جدا فقير جدا ولبس سراقة سوارة كسرى بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف باب تاني من باب الأمل اللي النبي فتحها. فاكر حضرتك في صلح الحديبية أو في هدنة الحديبية كان من ضمن البنود الصعبة جدا التي أمليت على النبي وأصحابه أنه إذا جاء رجل يريد أن يسلم فعلى المسلمين أن يردوه إلى المشركين، وإذا جاء رجل مسلم يريد أن يرتد فعلى المشركين أن يقبلوه. طبعا كان شرط مرحب جدا لدرجة أن عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الكلام وراح للنبي وقال ألست نبي الله حقا، قال بلى، قال ألسنا على الحق وعدو على الباطل، قال بلى، قال فلما نعطي الدنية في ديننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واسمع للأمل الجميل الذي يبثه النبي في قلب أصحابه، قال أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. فقال عمر أولست قد حدثتنا أننا نأتي البيت فنطوف به، قال أحدثتك أنك تأتيه وتطوف به العام، قال كلا، قال فإنك آتيه ومطوف به. الله أكبر، شوف الأمل قد إيه بيفتح أبواب الأمل صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف آخر حتة بقى جميلة وكانت مؤثرة جدا أخويا حبيبي. اللي حصل إن كفار قريش اتفقوا مع غطفان ومع بعض اليهود إن هم يغزوا المدينة، قالوا بس إن احنا نعمل بقى حملة لا تبقي ولا تذر نستأصل بها شأفة الإسلام والمسلمين، مش هنخلي حد عايش. كام واحد يا جماعة؟ 10,000 واحد. المدينة المنورة محصنة تلقائيا طبيعيا بالحرة اللي على اليمين والحرة اللي على الشمال، في هنا الجبال وهنا الجبال، فبالتالي ما فيش حد يقدر يوصل لا من اليمين ولا من الشمال، يعني لا من الشرق ولا من الغرب. وبعدين المكان الوحيد المفتوح هو الشمال والجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي كان فيه معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة ان هم احنا عاملين معاهدة تحالف ضد اي واحد يغزو المدينة، اما ان احنا نقاتل مع بعض واما ان انتوا تخلوا بيننا وبين هؤلاء حتى نقاتلهم ولا تؤازروهم، ما تسندوش حد ولا تشتغلوا ضدنا، خدت بالك؟ لكن اليهود هم اليهود خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ والجهة الشمالية النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وحفروا بها الخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. أصبحت المدينة محصنة من الشمال بالخندق ومن اليمين والشمال أو من الشرق والغرب محصنة بالجبال، ومن الجنوب يعني إيه كان الأبواب مقفولة بتاعت اليهود بني قريظة لكنهم خانوا العهد. خد بالك، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي عليه الصلاه والسلام بعد كده يعني صف حساباته مع يهود بني قريظه، لكن الشاهد ان النبي وهم بيحفروا الخندق شارك النبي في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم، ما قالش بقى مثلا انا بدي الاوامر كله يحفر وانا لا، ابدا نزل النبي سيد المتواضعين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، ونزل وحفر بنفسه لدرجه ان في كديه في صخره كبيره كده وقفت قدامهم ما حدش قادر ان هو يوقعها ابدا، والصخره دي كانت ممكن تعمل مشكله. ايه المشكله؟ ان الصحابه وهم بيحفروا، خد بالك حفروا خندق كله، فضلت الحته ديت، الحته دي ممكن الجيش الكفار يخش منها ويغزو المدينه، فلا بد من حفر الصخره دي. فقالوا للرسول يا رسول الله هناك صخره لا تعمل فيها المعول، فقال ان شاء الله، يعني نزل وسمى باسم الله سبحانه وتعالى ومسك المعول، واذا بالحبيب المصطفى في عز ما هم رابطين على بطنهم حجر من الجوع، بقالهم ثلاث ايام يا اخواني واحبابي ما كانوش لقمه واحده، لدرجه ان جابر بن عبد الله، تعلمون القصه كما عند البخاري، لما عزم النبي والصحابه واكلوا في بيت جابر من صحفه واحده والالف واحد كلوا وشبعوا بفضل الله وفاض الطعام ببركه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اللي حصل ان النبي راح نازل وماسك المعول ونازل الخندق صلى الله عليه وسلم، وراح ضارب اول ضربه وقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح فارس. نعم يا رسول الله، واحد حتى من المنافقين بيقول له يعني احنا اننا لا نجرؤ حتى الى ان نذهب لنقضي حاجتنا، والنبي يقول اعطيت مفاتيح فارس، مش ساعطى، لا اعطيت خلاص. فقال كيف ذلك يا رسول الله، كيف ذلك؟ فإذا بالحبيب المصطفى يبتسم ويضرب الضربة الثانية ويقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. بص خد بال حضرتك من الخريطة، أدي فارس أهي وأدي الشام أهي، وراح ضارب الضربة الثالثة أضع الصخرة تماما وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. الله أكبر، مثلث الجزيرة كله أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. كان يملأ النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة بالأمل صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، بعد ما ذكرنا أصول الأمل اللي موجودة في كوكب الأمل، يا ترى الأمل اتجدد في عمرك إنك إن شاء الله ربنا هيكرمك؟ يا ترى ناوي تبني لنفسك قصر في كوكب الأمل؟ أخويا وحبيبي تعالى نشوف إيه المشاكل اللي مضايقة الناس، وتعالى نبث الأمل في قلوب الناس. اللي ضاق عليه الرزق خليك على يقين من إن ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستكمل أجلها. فاتقوا الله فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته سبحانه وتعالى. طيب المريض يرفع شعار واذا مرضت فهو يشفين، الفرج قريب، خلي عندك امل في الله سبحانه وتعالى، وقد يكون المرض هو عين الامل. ازاي؟ تكفير سيئات ورفع الدرجات. اسمع لسيد ولد آدم هو يقول إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها سبحانه وتعالى. ولا تدري من أين يأتيك الشفاء، قد يأتي الشفاء من شربة ماء، قد يأتي الشفاء من رقية بالفاتحة، قد يأتي الشفاء بإذن الله من دعاء في جوف الليل وهكذا. واللي نفسه ينجح حدد هدفك وانطلق نحو الهدف، وأكيد ربنا هيكرمك ويعلي قدرك إن شاء الله. ولا تلتفت إلى المثبتين، اعمل نفسك كأنك داخل سباق 100 متر، لا تلتفت ليمين ولا شمال وانطلق نحو الهدف وربنا هيكرمك إن شاء الله. اللي عايز يتجوز أنا بفتح لك كل المشاكل اللي ممكن تقابل الناس وبفتح لك معاها باب الأمل. اللي عايز يتجوز خد بالأسباب، الدعاء، وبعدين البحث عن عمل، والثالث البحث عن زوجة من أسرة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. وضاقت بك الدنيا ولم تتزوج، خلاص يبقى ربنا يكرمك إن شاء الله بالحور العين، على الأقل هناك مش هتتخلع، واخد بال حضرتك؟ يعني إن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله بزوجة صالحة. الشيء الجميل إن الإنسان لما بياخد بالأسباب لازم كمان يكون عنده تقوى، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الزوجة رزق أخويا وحبيبي، وربنا هيرزقك بفضل الله بزوجة طيبة. كلما كنت في زيادة في الإيمان كلما ربنا يرزقك بوحدة تكون على قدر إيمانك وتقواك لله سبحانه وتعالى. اللي نفسه يخلف ويقول نفسي بقالي سنين مستني طفل صغير يملأ علي حياتي، خد بالأسباب أخويا وحبيبي وخلي عندك أمل في الله، كتر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عليك بدعاء سيدنا زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. خذ بالأسباب وادعو واسجد لله سبحانه وتعالى وخذ بأسباب الطبية ولا مانع من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن ندعو لكم جميعا كل من حرم من الذرية أسأل الله عز وجل أن يرزقها بالذرية الصالحة. اللي عنده ابتلاء تذكر قول المولى عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. قال جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا، والسين تبع في الأمل في قلب الإنسان مهما واجهت من آلام ومن آمال من آلام ومن أحزان ومن هموم ومن غموم ومن كرب، المولى عز وجل هو القادر على أن يفرج همك بفضل الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي اللي مات أحبابه واللي فقد أحبابه، خلي عندك أمل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، ولما تحتسبهم يكونوا سبب في دخولك الجنة من أبواب الجنة الثمانية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل اللي مات ابنه، فقال النبي أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة باب من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عندك؟ قال بل أتمنى أن ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. قال فذلك لك. فقال واحد من الصحابة أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. الله أكبر، شيء جميل جدا يكون عندك أمل أن ربنا يجمعك مع حبيبك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي اتظلم تذكر قول المولى عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه. تذكر إن شاء الله إن أنت حتى لو ربنا سبحانه وتعالى أجل يعني القصاص ليك إن يجيب لك حقك في الدنيا أكيد هيجيب لك في الآخرة. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم بحب صيام وصلاة وحج وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، هتاخذ من حسنات اللي ظلمك ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم طرحت عليه ثم طرح في النار. أخوي وحبيبي أكيد ربنا هيعوضك في الجنة إن شاء الله. هتسمع أربع نداءات يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. لو كنت من أدنى أهل الجنة إن شاء الله ربنا يكرمك، أدي ملك ملك من ملوك الدنيا بخمسين مرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تنسى كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في الجنة كما أخبر النبي محمد. خل عندك أمل في الله، خل عندك أمل في الله، خل عندك أمل في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.